الحلم الصهيوني إلى زواج. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، في إخواننا من أبطال المقاومة والمرابطين الشرفاء على أرض الأقصى وفي أنحاء فلسطين يواجهون حربا شرسة لا تقل خطورة عن حرب الإبادة الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب، ألا وهي الحرب الإعلامية والنفسية والمعنوية على أيدي المرجفين والمخذلين والمثبطين ممن لا يجيدون إلا العويل والتهويل لزعزعة العقيدة وهدم الوعي وتمزيق الأمة وقطع أواصر الأخوة فيما بينها لهزيمة الأمة نفسيا ومعنويا لإسقاطها عسكريا وأمنيا واقتصاديا. ولذا فقد سخروا الآلة الإعلامية الضخمة غربية وعربية طيلة الأيام الماضية بعد عملية طوفان الأقصى لتخذيل الأمة وتثبيطها عن مواجهة عدوها ولإثارة الرعب والخوف والهلع والفزع بين أفراد الأمة سواء في فلسطين أو في أنحاء الأمة، فراحوا يطعنون في المقاومة ويشوهون نصرها العظيم المزلزل الذي لا يستطيعون استيعابه إلى هذه اللحظة، بل ويرددون كلمات خطيرة منها ماذا بقي للمقاومة وكم ستصمد بعد ذلك وبعد هذه الضربات، وما الذي جنته أصلا من هذه الحرب في الوقت الذي يبالغ فيه أولئك المرجفون بقوة الكيان الصهيوني المحتل وكثرة عدده وعتاده وعدده وقوة بأسه القتالية، وأنهم صناع القرار في العالم كله، وذلك لبث روح اليأس والقنوط من تحقيق النصر على أيدي هذه القلة المؤمنة الصابرة الثابتة. هم ينشرون الأخبار المثبطة والمحبطة لإحداث الاضطراب وزعزعة الثقة والأمن والإيمان في نفوس المؤمنين في أنحاء الأرض، فحرب هؤلاء المخذلين والمرجفين والمثبطين على الأمة أشد من حرب الأعداء أنفسهم على الأمة. وها هو القرآن الكريم يبين خطورة الإرجاف والمرجفين على الأمة إن لم تأخذ الأمة حذرها، إن لم تعتصم الأمة بربها وكتابها وتهتدي برسولها صلى الله عليه وسلم وإيمانها. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهؤلاء المرجفون يزعزعون الثقة في نفوس الناس بما تتقيأ به كلماتهم وأقلامهم من سوء النية وفساد السريرة وخبث الطوية، وبما يهدمون في بناء الاستقرار النفسي والروحي هدما خطيرا. فهم ينخرون في كيان الأمة العقدي والوطني كما ينخر السوس في العظام من داخلها وأعماقها، بل ويثيرون في النفوس والقلوب قدرا من الأرق والقلق والخوف والاضطراب ليعيش الناس عامة ولتعيش أجيال الناشئة خاصة في حالة رعب وهلع وهزيمة نفسية ومعنوية لتشل فكرهم ووعيهم، بل ولتوقف حركتهم لنصرة دينهم وأمتهم وأوطانهم. والعجيب أن الإعلام الصهيوني نفسه يشن حربا شرسة على جيش الاحتلال بل وعلى دولة الاحتلال. فها هي صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن حركة المقاومة كشفت عورة إسرائيل، وصفة ما حدث في طوفان الأقصى بأنه وصمة عار وفشل استخباراتي وأمني خطير. وقالت الصحيفة إن الفشل إن ينسب أولا وقبل كل شيء إلى المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام، لكن على الرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء نتنياهو لن يتمكن من غسل يديه من هذه المسألة. هذا كلامهم هم. بل وأضافت الصحيفة بأن العار العميق يملأ قلوب الإسرائيليين بالغضب، وأن خرقا كهذا الذي حدث لم يحدث أبدا في تاريخ الدولة اليهودية في أي من الهجمات التي شنت عليها أو في أي من الحروب التي خاضتها، وصفة عملية طوفان الأقصى بالمفاجئة والصادمة جدا. بل وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن إسرائيل تعيش حربا صعبة لم تعرفها من قبل، بل وفوجئت بعدد كبير جدا من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين. وتابعت من المهم في هذه المرحلة إعداد الجمهور الإسرائيلي لحقيقة أن الأمر سيكون صعبا وطويلا. هذا كلامهم يا ناس، هذا كلامهم أيها المرجفون المخذلون لأبناء الأمة، هذا كلام إعلامي الإسرائيليين والصهاينة يقولون من المهم في هذه المرحلة أن نعد الجمهور الإسرائيلي لحقيقة أن الأمر سيكون صعبا وطويلا ومؤلما، وأن الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته في حماية مواطني إسرائيل. قالوا هذا فشل كبير سيتم مناقشته بل والتحقيق فيه والمحاسبة عليه بعد ذلك. بل ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية استطلاع للرأي يؤكد أن 84% من الإسرائيليين يعتبرون أن هجوم المقاومة على غزة فشل للقيادة السياسية والأمنية، ويرى 67% أنه أكبر فشل تعرضت له إسرائيل. نعم يا إخواني وأخواتي، لقد أكدت عملية طوفان الأقصى في مستوطنات غلاف غزة أن الوسائل الإلكترونية الحديثة ووسائل الرؤية الليلية والجدران المعقدة المحصنة وأبراج الحراسة لا تكفي لصد أبطال المقاومة الذين يحملون أسلحة فردية، وإن قارنتها بأسلحة الاحتلال فهي بدائية، لكن الأبطال يعرفون كيف يخططون وينفذون ويحطمون أسطورة الجيش الذي لا يقهر. عملية طوفان الأقصى مزقت الخارطة التي دأب العدو الصهيوني على رسمها منذ 70 سنة. طوفان الأقصى عملية عسكرية واستراتيجية واستخباراتية وتنفيذية على الأرض معقدة على كل المستويات، على المستوى الاستخباراتي والأمني والاقتصادي والسياسي، بل وعلى مستوى الوقائع والأحداث على الأرض. بل وأعطت مؤشرات مرعبة للكيان الصهيوني المتغطرس، فلأول مرة في تاريخ الدولة اليهودية تنقل المقاومة الفلسطينية لا في أرض فلسطين، بل ينقلها أبطال المقاومة إلى داخل غزة، إلى داخل المستوطنات المحتلة، بل إلى داخل غرف العمليات الصهيونية العسكرية التي كانت تدار منها عمليات العدوان على الشعب الفلسطيني القاطن في غزة وفي غيرها. فطوفان الأقصى يا إخواني ويا أخواتي أغرق كل الجوانب النفسية والعسكرية والسياسية بل والاقتصادية، ووضعت أمام الكيان المؤقت إن شاء الله، وضعت تحديات خطيرة، بل وألزمته أمام الشعب اليهودي أن يقدم عملا يتناسب حجم الملحمة البطولية التي نسج خيوطها الذهبية المتلألئة المشرقة أبطال المقاومة. وأنا أؤكد بكل ثقة في ربي سبحانه وتعالى أولا أن جيش الاحتلال لا يمكن بسهولة كما يظن بعض المرجفين والمخذلين لا يمكن بسهولة أن ينجح في ترميم الثقة التي فقدها تماما أمام الشعب اليهودي بل وأمام العالم بعد عملية طوفان الأقصى المباغتة التي حطمت الخطوط الحمراء وضربت الأمن الإسرائيلي في مقتل صادم يصعب معه جدا حتى أن يستطيع الجيش اليهودي الصهيوني أن يرمم ولو جزئيا صورة الجيش الذليل المهزوم أمام الداخل الإسرائيلي وأمام العالم. بل لقد أصبح الجيش بحاجة لأن يقدم إجابات مقنعة للداخل قبل الخارج بصفته قد تعهد بتوفير تحالفات دفاعية وإعادة الأمن إلى المنطقة كاملة، فيجب عليه أن يثبت ذلك لأنه قدم نفسه كرادع حقيقي في المنطقة. يجب عليه أن يبين عكس ذلك لأن المقاومة أظهرت عجزه عن تأمين الحماية لمستوطنيه أمام ثلة مباركة من المقاومين الأبطال، فكيف يملك هذا الاحتلال للآخرين من المهرولين والمهزومين؟ كيف يملك لهم أن يؤمن واقعهم حياتهم؟ وهذا ما دفع هذا الجيش لأن يضرب البنى التحتية للمقاومة في غزة ولأن يضرب مراكز الثقل بهدف وقف إطلاق الصواريخ التي يطلقها أبطال المقاومة وللقضاء على مصدر هذه النيران. فارتكب في ذلك أو لتحقيق ذلك مجازر دموية مرعبة على المدنيين والأطفال العزل للرد على ما جرى للمستوطنين وعلى ما جرى لجيش الاحتلال من جهة ولكسر الجانب النفسي والمعنوي لدى الفلسطينيين من جهة أخرى وللضغط على المستوى المعيشي لأولئك الذين يعيشون في غزة بإغلاق المعابر وقطع المساعدات والحصار للعمالة الفلسطينية بل ولكل أفراد غزة ليسلبوا من غزة أدوات الصمود حتى لا تتعافى وحتى يجعلونها مكانا ليس مؤهلا للعيش ولا للاستمرار ليتخلى عنها أهلها ولتفرغ القضية من مضمونها ولن يمكنهم أبناء فلسطين الأبطال من هذا الحلم أبدا. ولكنني بفضل الله جل وعلا أؤكد أن الكيان الصهيوني لا يملك ضمانا عسكريا ولا سياسيا لحصر ركعة المعركة بل ولا يملك التحكم بالمواجهات العسكرية لا في مداها الزمني ولا في مداها الجغرافي، بل والمؤشرات كلها تؤكد أنه غير مستعد للذهاب نحو سيناريو حرب شاملة متعددة الجبهات طويلة الزمن والأمد والمدى. بعد كل ذلك أقول لما الإرجاف؟ لما التخذيل؟ لما التثبيط؟ والله جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء الشهداء مصطفون من الله جل جلاله والله لا يحب الظالمين. ونصر الله للمؤمنين سنة ماضية مؤكدة لا تتبدل ولا تتغير. إذا أوفى المؤمنون لله جل وعلا عهده وأعد المؤمنون للمواجهة الأسباب في حدود قدراتهم وإمكانياتهم واستطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد يرد علينا بعض المخذلين والمرجفين والمثبطين مهلا مهلا، هذه إسرائيل ومن ورائها أمريكا، ونحن نقول والله من ورائهم محيط، ونحن نقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ونقول قال جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتدبروا معي هذه الآية العظيمة، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيدهما يغيظ أي موتوا بغيظكم وخوفكم وفشلكم أيها الحاقدون الحاسدون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يا من تتربصون به وبدينه وبالمؤمنين معه الدوائر وتظنون أن ربه جل وعلا لن ينصره، لا لا لا، موتوا بغيظكم، فالله ناصر دينه ومظهر دينه وناصر رسوله وناصر المؤمنين لا محالة. رغم نوح المرجفين والمخذلين والمثبطين، قال رب العالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالمطلوب فقط إعداد ما يستطاع في حدود الممكن والمتاح، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فشروط النصر اسمعوها مني: تصفية العقيدة وتصحيح العبادة وتقويم ما فسد عجز من الأخلاق وتحكيم الشريعة وتوثيق الصلة بالله جل علاه والاعتصام به والثقة في وعد الله ونصره واتباع صادق لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه أهم أسباب النصر بين قلة مؤمنة مظلومة وكثرة فاجرة ظالمة. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال سيد الخلق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ رضي الله عنه: هم بالشام. أبشروا أيها المسلمون المؤمنون، أبشروا بوعد الله الذي لا يتبدل ولا يتخلف ولا تنهزم ولا تيأس ولا تقنط أبدا. فالمؤمنون لا يعرفون اليأس ولا يتأثرون بالإرجاف والتخذيل والتثبيط، بل يصنعون التفاؤل والأمل بصدق التوكل وحسن العمل. فالله جل وعلا فرجه قريب في لمحة البصر وغوثه سريع في لفتة النظر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أتوجه إليك يا سيدي يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزه كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا أسرع الحاسبين، يا ولي الصالحين، يا مولى المتقين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رجاء الراجين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، يا مقيل العثرات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا غافر الزلات، يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك، يا من لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه ولا يضيع من تولاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ندعوك دعاء من انقطعت حيلته واشتدت إلى رحمتك حاجته وخلصت لوجهك توبته، ندعوك دعاء الخائف الضرير المستغيث المستجير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه، ندعوك أن تحرر المسجد الأقصى وأن تجعله في كنفك وأمانك وسترك وضمانك وأن تحرر أرض فلسطين، ندعوك أن تحفظ أرض فلسطين والمسجد الأقصى وإخواننا وأهلنا وأبطالنا هنالك من كيد المعتدين ودنس المغتصبين، اللهم كن لهم عونا وناصرا ومؤيدا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم عندك في الشهداء ورد أسراهم وأنزل عليهم رحماتك واستخرج لهم من بركاتك، اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وخانهم، واخذل من خذلهم وخانهم، واخذل من خذلهم وخانهم، اللهم اجعل للمرابطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا عزيز يا حكيم، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا، أنت بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.